الله الله الله هام قلبي عندما ذكر النبي الله الله شوقا لتلك الديار لتلك الديار هام قلبي هام قلبي عندما ذكر النبي المختار تلومني فني حب النبي فني صاحلة تلومني حب النبي فني صاحلة تلومني مدح النبي فني صاحلة تلومني حب النبي فني خمري ودني من طيلة تغريها الذرية خمري ودني من طيلة تغريها الذرية أصلى ذو الجلال حباه المنعم الستاري نادى النبي العدنان من جامي القرآن عوني وسوني وكل شغلي عوني وسوني وكل شغلي به مدى الأزمان عوني وسوني وكل شغلي عوني وسوني وكل صلي وآله الكل على النبي صلي وآله الكل مدام عبد الغني يشدو مدام عبد الغني يشدو به مدى الأزمان مدام عبد الغني يشد به مدى الأزمان طه النبي العدنان من جاء بالقرآن طه النبي العدنان من جاء بالقرآن عوني وسولي وكل شولي عوني وسولي وكل شولي به مدى الأزمان عوني وسولي وكل شولي عوني وسولي وكل شولي به مدى الأزمان على النبي صلي صلي صلي وآله الكل مدام عبد الغني يشد مدام عبد الغني يشد به مدى الأزمان مدام عبد الغني يشد به مدى الأزمان فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي فبالله يا دهر لا تنقضي ويا ليلة الأنس عود لنا ويا ليلة الأنس عود لنا لأن الحبيب علينا راضي مولاي لأن الحبيب علينا راضي سقنا بكاس الهنا شربا وعينت بالكأس نورا يضي مولاي وعينت بالكأس نورا يضي وبتنا على العهد نرعى الوداد وبتنا على العهد نرعى الوداد وعيش المحبين لا ينقضي مولاي وعيش المحبين لا ينقضي ويا رب صلي على فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي فبالله يا دهر لا تنقضي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام حين جئت بالأمر المطاع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت العوالم. مرحبا يا خير ساعة. مرحبا يا خير ساعة. خير البرية. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. هذه المدينة الله فيها نبينا الله. هذه المدينة الله فيها نبينا الله. هذه المدينة الله لرسول الله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي. هذه الجلسة حضرها النبي. هذه الجلسة حضرها النبي. إن وصلت هناك هناك وبلغت مناك وصلت هناك وبلغت مناك ووضعت يداك على الشباك ووضعت يداك على الشباك بلغ سلامي إلى النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي هذه الجلسة حضرها النبي هذه الجلسة حضرها النبي إن وصلت المقام وبلغت المرام إن وصلت المقام وبلغت المرام ووقفت أمام خير الأنام ووقفت أمام خير الأنام بلغ السلام إلى النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي هذه الجلسة حضر علينا ما دعا لي من له بالحشر رسخ القدم.